السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الجميع. طيب، الآن أفضل. سنبدأ إن شاء الله في دورات الانتساب المتعلقة بمادة المواريث والوصايا، والمقرر كما تشاهدون هو كتاب تسهيل القضايا في المواريث والوصايا. طيب، سنبدأ إن شاء الله في بعض التعريفات. نعم، مقدمات في علم المواريث. مقدمات في علم المواريث. المواريث في اللغة العربية هي جمع ميراث، وهي مأخوذة من الأصل ابقوا على أصل أبيكم إبراهيم، أي إرثه والبقاء، وتعني أيضا الانتقال، انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. ونطلق المواريث على الموروث وعلى التراث اللي هو المال الذي يورث. نستخدم كلمة مواريث ونستخدم كلمة فرائض تارة. والفرائض في اللغة هي جمع فريضة، وتطلق الفريضة على اللغة على معاني متعددة. يعني هناك أسماء متعددة لعلم المواريث، يقال له علم المواريث وعلم الفرائض وعلم التركات. وأيضا يعني هناك يعني من يستخدم هذا الاسم على الاسم الآخر. تارة هناك من يسمي كتابه بكتاب الفرائض، وتارة يسميه كتاب المواريث أو علم التركات ونحو ذلك، ولكن المعنى واحد، وهو العلم الذي نتوصل به إلى معرفة تنصيب الورثة. عرفنا المواريث في اللغة، وسنعرف الفرائض في اللغة العربية. الفريضة في اللغة لها معاني متعددة، منها الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن، إن أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. كذلك من معانيها التبيين، معانيها التبيين، ومنه قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك التقدير، فنصف ما فرضتم أي قدرتم. وكذلك أيضا النصيب المقدر، نصيبا مفروضا. طيب، ما هو تعريف المواريث في الاصطلاح؟ المواريث في الاصطلاح، أو إن شئنا نقول الفرائض في الاصطلاح، هي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ممكن أن نقول هذا، وممكن أن نقول وعلم أصول أخوذة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعرف بها أحوال الورثة وكيفية ميراثهم من التركة. إما نعرف بهذا أو نعرف بهذا، لأن المواريث تنقسم إلى قسمين إن صح التعبير، فقه وحساب. القسم الأول والفقه أو فقه المواريث، ثم نأتي بعد ذلك في تطبيق هذا الفقه على الحساب. فهو فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ما هو موضوع علم المواريث؟ يتحدث علم المواريث عن التركات، عن ما تركه الميت، عن تراث الميت. طيب، ما هي الثمرة من تعلم علم المواريث؟ ما هي الثمرة من تعلم علم المواريث؟ ما هي الثمرة من تعلم الشاشة راحت؟ هو إيصال الحقوق إلى ذويها. في مشكلة في اللحظة، نشوف. عيد مرة ثانية. أي رجعت. طيب، إثبات الحقوق الأدبية وحكم دراسته، ما هو حكم دراسته؟ ها، ما حكم تعلم علم المواريث؟ ها يا شباب، فرضوا كذا، نعم، إذا قام بالبعث سقط عن الباقيين. بعد ذلك سنأتي إلى أهمية علم المواريث في الكتاب والسنة، وأيضا نسلط الضوء أيضا على الآثار الواردة في أهمية هذا العلم من ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، تضافرت دلائل الكتاب العزيز والسنة المشهورة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية علم المواريث. وقد دل القرآن على أهمية علم الفرائض من أربعة أوجه. القرآن دل على أهمية هذا العلم من أربعة أوجه. لحظة. طيب، دل القرآن الكريم على أهمية علم الفرائض من أربعة أوجه. ما هو الوجه الأول؟ نعم، أن الله تولى تقدير الفرائض لنفسه. نزلت آيات المواريث في القرآن الكريم مباشرة، جاءت تفصيلاتها في القرآن الكريم، الآية رقم 11 والآية رقم 12 سورة النساء، والآية 176 من سورة النساء تقريبا. هذه هي الآيات الرئيسية في المواريث. طيب، ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن الله سمى هذه الفرائض حدودا، وقال تعالى بعد بيانها: تلك حدود الله. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى وعد من أطاعه في تنفيذه على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار، فقال تعالى بعد بيانها: ويطع الله ورسوله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الوجه الرابع أن الله توعد من تعدى حدوده فيها بزيادة أو نقصان أو حرمان لمن يستحقها أو إعطاء لمن لا يستحقها بالنار والعذاب المهين. قال الله تعالى بعد أن بينها: ومن يعص الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما ما ورد من السنة في أهمية علم المواريث، وقد جاء من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، فتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان بفريضتي، فلا يجدان من يقضي بينهما أو من لا يقضي بها، لا يجدان من يقضي بها. والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لكن لو سألتنا سؤال وقلت: ما هو الشاهد من هذا الحديث على أهمية علم المواريث؟ الموجه لكم جميعا، ما هو الشاهد من هذا الحديث على أهمية تعلم المواريث؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى قليل ذكرها. من يجيب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ السؤال مرة أخرى. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. موضع هذا الحديث للاستدلال على أهمية علم المواريث، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ كيف نستدل بهذا الحديث على أهمية المواريث؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ممتاز، في أمر من الأخ علي. ممتاز، فيه أمر. أيوة، ممكن المشاركة الصوتية مفتوحة، المشاركة الصوتية مفتوحة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الحديث أمامكم، نحن نحفظ الحديث. الشاشة شايفينه؟ واضح الحديث أمامكم؟ طيب، ألحق فعل الأمر، زميلكم قال ألحق الفرائض، هذا هو النص أو الشاهد من الحديث. طب ما هو وجه الدلالة من ألحق الفرائض؟ ألحق الفرائض هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والوجوب لا يتحقق إلا بالتعلم، ولا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فهمتم الإشكال؟ إذا وجه الدلالة من هذا الحديث طيب. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينزع أول شيء، هو أول شيء ينزع من أمتي. لاحظ أن معظم الأحاديث الواردة فيها ضعف، إلا حديث عبد الله بن عباس وهو أصح رواه البخاري، البقية لا تخلو من الكلام في سندها، لكن يعني يستأنس بها مع الحديث الصحيح. ما معنى نسأل أن الفرائض هي نصف العلم؟ ما هو توجيه قوله فإنه نصف العلم؟ نعم، ما معنى كون الفرائض نصف العلم؟ ها شباب، ما هو توجيه كون الفرائض نصف العلم؟ طيب، يتعلق بنصف حياة الإنسان. التوجيه الأول أنه يتعلق بنصف حالة الناس. الناس لهم حالتان، إما في الحياة وإما بعد الحياة، يعني حالة الحياة وحالة الموت. ممتاز. هذا توجيه. التوجيه الثاني يقول انه احد قسمي العلم، فعلم الفرائض قسم وباقي العلوم قسم، ولا يلزم من القسم التساوي، وانما يعني ذكر انه قسم لانه مهم. طيب، توجيه كونه ينسى. طيب، لماذا ينسى؟ قيل لأنه يفقد من مجال التطبيق العملي، فينصرف الناس عن تعلمه وتعليمه بتطبيق القوانين الوضعية، فينشغل الناس عنه ولا يتعلمونها. أما الثاني أن المشتغلين به قليل لصعوبته وتوقفه على علم الحساب ولتشعب مسائله. طيب، نشوف ما ورد من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في أهمية علم الفرائض. جاء الحث على تعلم الفرائض من قول أمير المؤمنين عمر غير واضح الشاشة؟ الآن واضحة؟ طيب، قال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن السنة كما تعلمون القرآن. يقصد باللحن هنا اللغة. وجاء عنه أنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض والحج والصلاة فإنه من دينكم. المقصود من ذلك كلهما أهمية المواريث جاءت من أو جاءت في الكتاب وجاءت في السنة وجاءت أيضا في الحديث في آثار الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ذلك ننتقل إلى آيات المواريث. ما هي الآية الأولى؟ من يقرأ الآية الأولى؟ هل يشارك معنا أحد من هناك؟ يقرأ الآية الأولى. المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ممتاز، لك الخير، قراءة طيبة. هذه الآية الأولى هي من آيات المواريث وهي من آيات المهمة. هي الآية رقم كم؟ رقم 11. هذه الآية تتحدث عن إرث الفروع والأصول. لاحظوا بداية الآية: يوصيكم الله في أولادكم، ثم تتحدث عن الأب والأم لاحقا. فالآية تتحدث عن إرث الفروع وهم ثلاثة أقسام: ذكور فقط وإناث فقط وذكور وإناث. فالذكور لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يكون بالسوية. سيأتي التفصيل لاحقا طبعا، فقط نريد هنا أن نفهم ما هي موضوعات كل آية، لكن التفصيل سيأتي عليه لاحقا في تفصيلات أصحاب الفروض وأحواله، مثل الذي يهمنا اليوم أن نعرف ما هو موضوع كل آية. إذا موضوع الآية الأولى في إرث الفروع والأصول، والإله قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان، وقد دلت السنة ومفهوم قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف على أن الثنتين الثلثين. طيب أيضا نتكلم عن الأصول هنا، قال ولي أبويه فذكر لهم حالتين، أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، أو أن لا يكون للميت أحد من الأولاد. ففي الحالة الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، هذا أيضا لا تقلقوا حوله سنأتي إليه، ميراث الأب سنأتي بالتفصيل. الذي هم اللي هنا كما قلت لكم موضوع الآية. هنا نقطة يعني يمكن أن نتحدث عنها، وهي لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهنا نجد أن الإبن يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى البنت مساوي له، ليس على الإطلاق يعني لا، نحن لم يفضل الذكر على الأنثى مطلقا في الميراث، إنما في حالات معينة، في حالات معينة أخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى. والسر في ذلك أن القائم على غيره المنفق ماله على غيره مترقب للنقص دائم، والمقوم عليه المنفق عليه مرتقب للزيادة دائما. والحكمة في إيثاء مرتقب النقص على مرتقب الزيادة جبرا لنقصه ظاهرة جدا. إذا نقول أن تفضيل الذكر في بعض المواضع هذه الحالة على الأنثى له أسبابه له حكمته، فالذكر مطلوب منه أن ينفق على غيره، ومعظم التكاليف تكون على الذكور في الغالب تكون على الذكور. وكما قيل في القاعدة الفقهية الغنم بالغرم، فبقدر ما تغرم فأنت تغنم. نعم. الآية الثانية، ننتقل للآية الثانية. إذا ما هو موضوع الآية الأولى؟ من يجيب؟ ما هو موضوع الآية الأولى؟ لا، إرث الفروع والأصول. إرث الفروع والأصول. طيب من يقرأ لنا الآية الثانية؟ الآية الثانية هي آية رقم 12. من يقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو امرأة أو امرأة مكتوب امرأة دون همزة توصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ما هو موضوع هذه الآية؟ موضوع هذه الآية في إثم يا شباب في إثم الزوجين وأولاد الأم. موضوعها في إثم الزوجين وأولاد الأم. طيب أولا تحدث عن إثم الزوجين وبين الله تعالى أن للزوج حالين. أيضا سنأتي بتفصيل ذلك، أنا لا أريد أن ننشغل اليوم بميراث الزوج والزوجة لأنني سنأتي إليه بالتفصيل. بين إرث الزوجين ثم بين إرث أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم. أين الدليل على إرث الإخوة والأخوات الأم؟ قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم إيش السدس. في قراءة لعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي مكعب قرأ هؤلاء جميعا وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. لاحظوا هذه القراءة. إذن هذه القراءة عليها إجماع. وسأل وقال أين الدليل على أن هؤلاء هم الإخوة لأم؟ نقول الدليل على ذلك الإجماع، أن المراد في الآية بالإخوة هنا الإخوة لأم. وأيضا القراءة التي قرأها ثلاثة من الصحابة وفسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب تحدثت هذه الآية عن الكلالة، ما المقصود بالكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ما معنى كلمة كلالة؟ كلالة مقصود بها من ليس من مات وليس له ولد ولا والد، واختلف فيها يعني هناك أقوال متعددة لكن لا أريد أن أطيل، لكن المقصود الراجح في ذلك من ليس له ولد ولا والد. كلالة يورث كلالة، يورث ضعيفا من الكلالة من التعب. ولذلك تجدون أن يعني هناك تفسيران للكلالة في اللغة. الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس، وأيضا مأخوذة من الكلال الذي هو الإعياء والضعف. يقول وبين المعنيين من خلال أن الكلالة تتعلق بميراث متوفى ليس له وارث من أعلام والده ولا من أسفله ولده، وإنما له وارث من طرفيه وهم الإخوة، وهم بهذا يحيطون بالمتوفى كالإكليل الذي يحيط بالرأس. كما أن المتوفى الذي ليس له وارث من أعلام ولا من أسفله وإنما له وارث من طرفيه يعتبر موزفا ضعيفا لا أصل له ولا فرع. يعني إذا قلنا الميت الذي ليس له ولد ولا والد لا أصل له ولا فرع فهو ضعيف، إذ الإرث لا ينفذ إليهم إلا إذا فقد عمود النسب من الأصول والفروع. إذا عرفنا معنى الكلالة هنا. نعم. طيب الآية الثالثة كما سأتي معنا أن الإخوة لأم يرثون، الواحد منهم يأخذ السدس والاثنان فأكثر يأخذون السدس، لا فضل لذكر على أنثى لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم، أي هم من قوم آخرين وهم ينتمون إلى أسرة غير أسرة المتوفى كأنهم جميع الإناث فلم يفضل الذكر على الأنثى. طيب إذا الموضوع الآية الثانية ما هو؟ إرث الزوجين والإخوة والأخوات الأم. ننتقل إلى الآية الثالثة وهي الآية رقم 176، نشوف ما هو موضوعها. من يقرأ؟ أكرم تفضل. الأخ علي جزاه الله خير أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة أكرم. أحصوت. تفضل. يستفتونك قل الله. لا راح الصوت. ما في صوت، ما في صوت يا أكرم. حاول مرة أخرى، حاول مرة أخرى. طيب إذا ما استطاع أكرم تقرأ يعني. إذا ما استطعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد واحد. لا لحظة لحظة لحظة. من يقرأ؟ من عارف من يقرأ؟ أكرم أكرم جاهز خلي أكرم يقرأ أول شيء. وبعد في آية ليش تفضل. جاهز يا أكرم؟ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أنت قرأت الآية رقم كم؟ لا الثالثة. إذا عندك طبعة قديمة ليش استفتونك تقول الله يفتيك أعيد مرة أخرى. ويستفتونك في النساء. لا الخطأ طبعا عندك قديمة. اقرأ في الشاشة شوف الشاشة أمامك. يستفتونك تقول الله يفتيك في الكلالة. خطأ طبعا عندك الطبعة القديمة فيها خطأ. بعد الطبعة القديمة. الشاشة عندي ناقصة دكتور. طيب أنا بعد لك هذه كده. واضح أي كذا تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ممتاز فتح الله عليك. هذه الآية الثالثة تتحدث عن موضوع آخر من مواضيع المواريث وهي يعني أصل المواريث يعود إلى ثلاثة آيات. الأصل في المواريث أنها تعود إلى ثلاث آيات وهذه الآية الثالثة من سورة النساء آية رقم 11 و12 و176 من سورة النساء. هذه الآية تتحدث عن إرث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب. تتحدث عن إرث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب. طيب ممتاز. إذن ذكر الله في هذه الآية أن الإخوة والأخوات الأشقاء والأب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ذكور فقط فيرثون بالسوية بلا تقدير وإناث فقط ويرثن بالتقدير وذكور وإناث ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. فأريد أن أدخلكم الآن في هذه التفصيلات. طيب. بعد ذلك يقول هنا ذكرنا فائدة هنا مهمة وهي أنه إذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آيات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث. لاحظوا إذا أضقنا إلى هذه الآيات الثلاث قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر نجد أنها استوعبت عامة أحكام المواريث. كما أنه يؤخذ من قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم يؤخذ من ذلك إرث ذوي الأرحام كما سيأتي معنا لاحقا وهم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. وطبعا مسألة خلافية في إرث ذوي الأرحام. إذا لو جمعنا الحديث وهذه الآية نكون قد استوفينا جميع أحكام المواريث بشكل عام. نعم هذه الفائدة ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نعم. طيب. بعد ذلك ننتقل إلى نظام الإرث في الجاهلية ونقارن هذا النظام بنظام الإرث في الإسلام. نتكلم عن نظام الإرث في الجاهلية ثم نقارنه بنظام الإرث في الإسلام. لحظة. طيب نعود مرة أخرى. وصلنا عند نظام الإرث في الجاهلية. طيب كيف كان الإرث في الجاهلية؟ من أنواع الإرث في الجاهلية الإرث بالقرار. كان الإرث في الجاهلية خاصا بالكبار من الذكور دون الصغار والنساء. لماذا؟ كانوا يقولون أن الكبار يمنعون الذماء ويحمون الديار ويغيثون المهوب ويحفظون القبيلة عزها ومجدها. أما الصغار والنساء فلا حظ لهم في الذراري. لماذا؟ لأنهم لا يركبون فرسا ولا يغيثون مهوفا ولا ينفعون عدوا ولا يحزون غنيمة. هذا فكر الجاهلية القديم عن الصغار والنساء. عن قتادة قال كانوا لا يورثون النساء فنزلت فللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وعن عكرمة قال نزلت في أم فجة وابنت أم فجة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر وكان الآخر عم ولدها. فقالت يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها يا رسول الله لا تركب الفرس تحمل الفلة ولا تنكأ عدوا يكسب عليها ولا تكتسب. هذا الفكر الجاهلي الذي كان موجودا في أيام الجاهلية. فنزل قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا النوع الأول. إذا النوع الأول من أنواع الإرث في الجاهلية هو الإرث بإيش؟ بالقرابة. لكنه محصور في من؟ نعم شباب. شباب معي؟ يعني الصغار والنساء لا يريدون شيئا. هذا النوع الأول. إذا النوع الأول هو الإرث بالقرابة. النوع الثاني من الإرث في الجاهلية هو الإرث بالتحالف. الإرث بإيش؟ بالتحالف. هو الإرث بالتحالف. طيب ماذا نقصد بالتحالف؟ التحالف هو الاتفاق بين رجلين على التناصر والحماية. فيقول أحدهما للآخر دمي دمك وهدمي هدمك وتطلب بي وأطلب بك وتلفني وألفك. وكان التحالف أحد أسباب الإرث في الجاهلية واستمر إلى أول الإسلام حتى نزل قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ما هو النوع الثالث من أنواع الإرث في الجاهلية؟ الإرث بالتبني. الإرث إيش؟ بالتبني. ما معنى التبني؟ يا شباب كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه الغلام تبناه وأعلن ذلك وأشهد عليه وجعل له من ميراثه نصيب الذكر جعل له من ميراثه نصيب الذكر من أولاده أيضا ينسب إليه يقول فلان ابن فلان. وهذا أيضا له قصة له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى في الجاهلية تبنى زيد بن حارثة مولى زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلوا يدعى الجاهلية إلا زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. أيضا هناك سالم مولى أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وقد كان سالم مولى لامرأة من الأنصار. سالم مولى أبي حذيفة معروف، تعرفون سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه؟ من يعرف سالم مولى أبي حذيفة؟ مشهور بأمور كثيرة. سالم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القرآن منه، قال خذ القرآن من أربعة وكما جاء في الحديث، نسيت الحديث، لكن خذ القرآن من أربعة ومن خمسة نسيت، من بينه سالم مولى أبي حذيفة. معاذ وسالم ممن يؤخذ منه القرآن. أيضا مشهود ماذا سالم بن أبي حذيفة؟ خذ القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أربعة. هذا في البخاري ومسلم حديث. رضاعة كبير أرضعيه تحرمي عليه لما كبر سالم مولى أبي حذيفة وتحرج أبو حذيفة من دخوله على امرأته ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا حديث رضاعة الكبير. هذه قصة مشهورة لسالم مولى أبي حذيفة. أيضا هنا كلمة عظيمة لعمر بن الخطاب عن سالم تدل على أنه من أكابر الصحابة. قال عمر رضي الله عنه، طبعا تعرفون أنه استشهد رضي الله عنه في قتال أهل الردة، فقال عمر: لو كان سالم حيا لوليت الخلافة من بعده، لو كان سالم حيا لوليت الخلافة من بعده. هذا يدل على ماذا؟ على مكانته العظيمة. معي طلاب؟ معي شباب؟ معي؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى مزايا الإرث في الإسلام. تكلمنا عن إرث الجاهلية وعن طريقته وأنه يعتمد على ثلاثة أمور: الإرث بماذا وبماذا وبماذا. من يعيد القرابة؟ أيوة. والتبني والتعالف. ممتاز. طيب، الإرث الإسلام يتميز بالعدالة في حق المورث. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، فالمورث يستطيع أن يتبرع، هو الوصية، بالثلث فما ذو. وهذا من العدل أن يعطى حقا في التبرع. الناحية الثانية: العدالة في حق الوارث، وذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول: منع المورث من التصرف بغير الثلث من ماله. يعني المورث لو قال أنا تبرعت بجميع مالي ما أريد أحد يرثني، مالي ليس له أن يفعل ذلك، مثل ما يحصل في الخارج عند بعض الدول الغربية، يتبرع بجميع مالي لكلبه أو لجمعية الخيرية ويترك ورثته من غير شيء. هذا لا ينتهي في الإسلام. الثلث والثلث كثير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالقاف الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن الله لم يخص بالميراث جهة من الأقارب دون جهة أخرى، بل وزع حسب القوة وحسب الحكمة، بدأ بالأصول ثم الفروع، يعني لم ينحصر الإرث كله في الأولاد فقط أو في الزوجين أو في الإخوة، لا، هناك مراتب الميراث بشكل عام يشمل جميع الأقارب، لكن حسب القوم وحسب حسب الحالة التي يورث فيها ميت. فإذا وجد الأصول الأصول الفروع أقوى، ثم والزوجين لا شك ذلك، ثم يليهم الحواشي، ثم يعني والحواشي مرتبين الإخوة ثم الأعمام، وهكذا أبناء الإخوة وأبناء الأعمام إلى آخره. أيضا هناك رابطة أخرى اعتبرها الإسلام، رابطة النعمة الإنعام، فورث المعتق المنعم من في الحرية على أنه يعني الذي أعتق الشخص لهم فضل كبير عليه، يعتبر من ورثته عند انعدام الورثة الأصليين. يعني إذا لم نجد لا أصول ولا فروع ولا قارب له، ينتقل إلى المعتق. كذلك ورث ذوي الأرحام وهم القرابة البعيدة الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب عند انعدام الورثة الأصليين. نقصد بذوي الأرحام هنا من لا يرث بفرض ولا تعصيب، مثل الخالة وبنت الخالة وابن الخالة والعمة وبنت العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم ليسوا ممن يرث بفرض أو تعصيب. هؤلاء إذا عدم الورثة الأصليون فإننا نلتقي إليهم على ترتيب نذكره لاحقا. الوجه الثالث في العدالة في حق الوارث أن الإسلام ورث الصغار إذا استهل المولود ورث، يعني صرخ، ما دام صرخ وخرج للحياة فإنه يرث وإن كان مولود صغير. نعم. الوجه الرابع توريث المرأة التي كانت تعد من سقط المتاع، ورث المرأة التي كانت تعد من سقط المتاع وتورث المرأة كما يورث المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب المفروض، كما قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. واضح؟ نقف قليلا دقائق ثم نتابع في الحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة. طيب، طيب يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا عند المبحث الثالث، الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة يعني إذا مات إنسان وترك مالا أو تركة، فما هي الحقوق التي تتعلق بهذه التركة؟ تمام؟ هي خمسة حقوق على الترتيب الآتي: احنا ابتدنا على مذهب الإمام أحمد. أول حق يتعلق بالتركة هو مؤن التجهيز. إيش معنى مؤن التجهيز؟ مؤن التجهيز هي كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى حين دفنه. من يوم ما يموت ومن يوم ما يموت إلى أن ندفنه، ما هي الاحتياجات التي يحتاجها في هذا الوقت؟ كفن، أجرة حفار أو أجرة غسال أو أجرة حمار إلى آخره. هذه تتعلق تأخذ من التركة. هذا عند الإمام أحمد. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي يقدمون الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، يعني يعكسون. نأتي إلى الحديث عن مؤن التجهيز. طيب طبعا الحديث مرتب على مذهب الإمام أحمد كما سأتي، الترتيب هذا على مذهب الإمام أحمد. طيب أثر الخلاف، يعني ما هو يعني إذا لو قدمنا الحقوق إيش معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة؟ ها؟ كدين برهن، عليه دين الميت عليه دين وارتهن عمارة له أو عقارا له، هل يفك الرهن أول أو ندفع مؤنة التجهيز؟ مؤنة التجهيز خلاف. الأئمة الثلاثة يقول لا، مؤنة الحقوق المتعلقة بعين التركة تقدم لأنها متعلقة بالمال قبل أن تكون تركة، قبل أن يكون تركة متعلقة به. ولكن لا شك أن قول الإمام أحمد أرجح هنا، فالميت له حاجياته وله حقوقه عند وفاته. نعم. طب ما هو أثر الخلاف في التقديم بين مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بالتركة مثل الرهن أو أخذ الدين بالرهن؟ يقول وأثر الخلاف يبدو فيما لم تفي تركة بكل منهما، يعني إذا كانت التركة ضيقة جدا وقليلة والمال فيها قليل يحصل تزاحم بين الحق الأول والثاني، أما إذا كانت التركة واسعة فلا إشكال في ذلك. الحق الثاني عند الإمام أحمد الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد. طيب الحقوق المتعلقة بعين التركة رقم اثنين، رقم ثلاثة الديون المطلقة، يعني ليست معلقة بعين التركة إنما متعلقت بالذمة، دين بلا برهن أو حق لله تعالى زكاة ما أداها. عرفتم؟ هذا الحق الثالث. الحق الرابع الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. الوصية هي الحق الرابع لكن بشروط، أن تكون بالثلث فما دون وأن تكون لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ما هو الحق الخامس؟ ها شباب ما هو الحق الخامس؟ الإرث. يعني الآن نبدأ بتوزيع الإرث بعد ما ننتهي من هذه الحقوق الخمسة. طيب اليوم إن شاء الله سنحاول قدر الإمكان أن نأخذ يعني إلى المسألة، يعني أول هنا مسألة تحتاج تفصيل. نعم سنأخذ بعض المسائل ونترك بعض المسائل للمحاضرة المقبلة، لأن بعض المسائل التي تحتاج تفصيل سنؤجلها، ثم يبدأ في أصحاب الفروض وأحوالهم في صفحة 65 وهي من أهم الموضوعات. طيب اليوم هي كلها مقدمات، اليوم سأتحدث عن تعريفات ومقدمات عن أركان الإرث وعن شروطه وأسبابه وموانعه. طيب ما هي أركان الإرث؟ ثلاثة: مورث، وارث، حق موروث. قد نظمها العلامة البرهاني بقوله ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريثه. فما هي الشروط لتحقق موت المورث؟ التحقق من موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما. إيش معنى إلحاقه بالأموات حكما؟ أو إلحاقه بالأموات تقديرا. ها نشرة. يعني حكما قضائيا الحاق بالموت حكما، يعني إذا حكم القاضي بموت المفقود الذي ذهب ولم يعود. واضح؟ حكما يعني حكما قضائيا. نعم. أو الحاق بالأموات تقديرا مثل الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها وهي الجناية توجب الغرة، الغرة يكسبها الجنين فيقدر حيا عرض له الموت لتورث عنه تلك الغرة. يعرفتم أنه يقدره حيا مات كأنه حي ومات فتورث عنه الغرة التي هي عبد أو أم وهي تقدر بخمسين من الإبل يأخذها ورثة الجنين. إذا التحقق من موت المورث أو إلحاق بالأموات حكما أو تقديرا. فما هو دليل هذا الشرط من القرآن الكريم؟ قوله تبارك وتعالى إن امرؤ هلك يعني مات، فإذا لم يموت كبر ورث. بعض الناس يأتي يقول والله يا جماعة الخير أنا بأوزع إرثي قبل ما أموت، هل يحق له ذلك؟ ليس له ذلك، وإنما إذا أراد أن يوزع توزيعا أن يوزعه كهيبة دعم، لكنه يقال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فإذا مات اختلف الأمر. فلذلك هو يستطيع أن يسدد من يقارب لكنه لا يستطيع أن يوزع الإرث قبل موته. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، يدخل الحمل إذا انفصل حي حياة مستقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود يعني استهل صارفا ورث. إذا حياة الوارث مهمة، لو مات الولد قبل وفاة أبيه هل يرث؟ ها لو مات قبل وفاة أبيه لا لا يرث. الشرط الثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث، وهذا شرط خاص بالقاضي أو من يقوم مقامه ممن يحكم باستحقاق الإرث. ومعنى هذا الشرط أنه يشترط في قاسم الإرث ما يلي: أن يعلم بسبب إرث الوارث من المورث هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء، وهل هو قريب المنزلة من الميت أو بعيد، وكما يشترط أن يعلم بتوفي شروط الإرث فيه وانتفاء الموانع. نعم. إذا ما هي شروط الإرث؟ ثلاثة، وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. موت المورث اقتضى التوارث. طيب ما هي أسباب؟ ننتقل إلى أسباب الإرث، وهي ما جعل الشارع وجودها سببا للحصول على الإرث وعدمها سببا للحرمان منه. ما هي أسباب الإرث المتفق عليها؟ ثلاثة أيضا، الأركان ثلاثة والشروط ثلاثة والأسباب ثلاثة، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. النكاح، ماذا نقصد بالنكاح هنا؟ عقد الزوجية الصحيح حتى لو لم يحصل وطء ولا خلوة، لمجرد العقد عليها فإنها إيش؟ ترثه. عشر لو كان في بلد بعيد وعقد عليها من بعيد وتم العقد ترثه ولا ما ترثه؟ نعم ترثه. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة أو لما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت باشر بمثل ما قضى. طيب هل ترث المطلقة ولا ما ترث؟ يا شباب المطلقة تنقسم إلى أقسام، عندنا مطلقة رجعية ومطلقة بارعة. الرجعية ترث بالاتفاق وهي التي طلقها زوجها وتكون أثناء العدة، وهي زوجة لها مال الزوجة الرجعية هي تزال زوجة للمطلق. هذه ترث بالاتفاق. المطلق البائن وهي التي بانت من زوجها وانفصلت عنه فلم تعد زوجة له، وإما أن تكون بانت بينونة كبرى أو صغرى، والكبرى التي تقع بعد ثالث طلقة معتبرة، فالصغرى هي المطلقة طلاقا رجعيا بطلقة أو طلقتين بعد خروجها من العدة دون مراجعة، ويدخل في البينونة الصغرى المخالعة فسخ النكاح. طب المطلق البائن في مرض الموت وزوجها غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لو مثلا هي طلبت الطلاق وأصرت عليه، ها شباب؟ لا لا، المطلق البائن في مرض الموت لكن زوجها غير متهم بقصد حرمانها، لحظة طيب شباب معي؟ طيب لا ترث بالاتفاق، ممتاز ممتاز. طيب المطلقة البائن في مرض الموت للمتهم بقصد حرمانها من ميراث، كيف يعرف انه متهم بقصد حرمانها من ميراث؟ ها مثل أنه يصرح بذلك أو تظهر أمارات أنه لا إشكال بينه وبينها، لكنه فجأة طلقها من غير يعني مبرر واضح، فأثناء مرض الموت طلقها. فالخلاف في المسألة قوي، هناك أربعة أقوال في المسألة. القول الأول ما هو؟ أنها لا ترثه مطلقا. القول الثاني وهنا قول أنها ترثه مطلقا، عشان يعني نحدد الأقوال، قول لا ترثه مطلقا وقول ترثه مطلقا، وقول آخر ترثه إذا توفي مطلقة وهي في العدة، وقول آخر أنها ترثه لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. ها ما رأيكم؟ ما هو القول الراجح؟ يا شباب ها أيها الرفاق ها صفنا بالمايك الرابع الأخير في خلاف. لا أنت تقول الطلاق إذا كان رجل في مرض موته لا يقع طلاق، المسألة خلافية هناك من يقول بأنه بأنها ثلاث وجوه، فأنا طلق وأن طلق منها، لا الطلاق يعني تقصد أنه الطلاق سيتم، لا لكن هو قصد أمرا. مذهب المشهور من مذهب الحنابلة القول الأخير أنها ثلاث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتزق. يترون أن القول الرابع والراجح الأول هو الصحيح. من استعجل شيئا قبل أوانه يعوقب بحرمانه، أو الإنسان يعاقب بنقيض قصده. الحقيقة الذي يتهم بقصد حرمانها فيه يعني هناك وجه لمن قال بأنه ترده عقوبة له. وقول الحنابلة قول الرابع وجهه وفيه يعني تفصيل أنها ما لم تتزوج أو ترتد فيه يعني وجاه. طيب السبب الثاني أسباب الإرث هو الولاء، ونقصد من الولاء العتق، مولى النعمة الذي يعتق. وعصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والإرث بالولاء مقدم على الرد على البركة، مقدم كذلك على تأويث ذوي الأرحام. يعني إذا بقي مثلا الأمهات ميت عن بنت، بقي باقي، هل نرد الباقي على البنت ولا نعطيه كما شئت معنا في الرد، أو نعطيه ووجد عندنا مولى أو وارث بالولاء؟ لا، يقدم الوارث بالولاء على الرد عند جمهور أهل العلم. كذلك يقدم على ذوي الأرحام، على العمة والخالة وبنت الخالة وبنت العمة وهكذا، هذا عند جمهور العلماء. السبب الثالث من أسباب الإرث النسب. النسب سأمر هو اليوم سريعا لن أفصل فيه، لكن مع بداية المحاضرة المقبلة سأبدأ في النسب. النسب فيه مسائل مهمة جدا لا بد أن أشرحها هذا التفصيل، لكن اليوم سأعطيكم فقط فكرة عن النسب، وغدا سأدقق فيه بعد غدا أقصد دقق فيه إن شاء الله. نعم. ما رسلت حاجة. حاجة لازم ولا أنا. كلاش. إيش؟ كلايف عندك. نعم. صوتك واضح. كلايف وين أنا؟ ها؟ ها؟ مو واضح صوتك. أكتب أكتب لما تطلع تتكلم أكتب. ما في شيء. والله مش عارف كم خدته. ها؟ لا مالك الحوت الصغير غالي ترى ولا لا؟ ما اسمعك بوضوح. ما ها؟ ما غالي. طيب. قفل المايك، خلينا نقفل في المايك. ايش تسوي الحين؟ ايش تسوي؟ ايش؟ ايش تسوي الحين معاهم؟ احضر الحاضر في مسالي انا قادم مع ابو شرف. طيب لا تكلم الجوال وانت في المحاضرة، انتبه. طيب خليكم معنا. النسب هو الاتصال بين الانسانين والاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة. إذا السبب الثالث من أسباب الإرث هو النسب. والنسب أنواع ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. ذكروني أول ما أبدأ المحاضرة المقبلة أتكلم عن إرث الأصول والفروع والحواشي، اليوم سأخفش لكنه جدا مهم، النسب مهم جدا، وسأبدأ به في المحاضرة المقبلة، سأعود إليه ضوابط إرث الفروع والأصول والحواشي. أنتقل بعد ذلك إلى صفحة 46 موانع الإرث. طيب موانع الإرث ثلاثة، كلها ثلاثة، لاحظوا ثلاثة كلها، شروط الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة. ويمنع الإرث على اليقين رق وقصر واختلاف ديني. الرق لأن الرقيق هو وما ملكت إيداه لسيده وعجز الحكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه إلا المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد، فإنه يرث ويورث ويورث ويحجز بمقدار مزيد من الحرية على مذهب الإمام أحمد. السبب الثاني القتل، واختلف العلماء في القتل المانع من الإرث، ولا شك أن القتل العمد العدوان يمنع من الميراث مطلقا، هذا إجماع، واختلفوا في غيره، ورجحنا أن القتل المانع من الإرث والقتل العمد العدوان وشبه العمد، وذلك لوضوح القصد المحرم فيهما مما يجعله مظنة استعجال المال قوية ويلحق به القتل بالتسبب إذا كان فيه ريبة وتهمة، بخلاف الخطأ فلا عدوان فيه ولا قصد للعدوان فيه، والله تجاوز عن الخطأ والنسيان. وذكرنا الترجيح والفتوى القضائية التي صدرت عن هيئة كبار العلماء. نعم. رأى مجلس هيئة كبار العلماء توريث المتسبب في الحادث من مورثه ما لم تقم تهمة بتعجله موت مورثه، وتقدير ذلك راجع للقاضي، هذا أيضا معمول به في موضوع القتل. آخر سبب من أسباب الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين، وأن يكون أحد ومعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما هو الدليل على أن اختلاف الدين من موانع الإرث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي حديث آخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. طيب، احنا سنقف هنا عند صفحة 54، سأعود إليكم المحاضرة المقبلة، سنبدأ من النسب ثم من الوارثين من الذكور والإناث. طيب، أعود إليكم الآن، إن كان لديكم استفسارات أو أسئلة عن المادة تفضلوا، المجال مفتوح لكم إذا كان هناك استفسارات. طبعا سنحاول نغطي أهم المعلومات أو أهم المسائل في هذه المادة خلال هذه المحاضرات. آخر محاضرة سنجعلها لطريقة الاختبار وطريقة الأسئلة وكل ما يتعلق بذلك إن شاء الله. إذا كان في استفسار آخر تفضل. هذا الراجح القتل المانع من الإرث الراجح فيه عندي خلاف قوي بين العلماء، في اتفاق اتفقوا على أن القتل العمد العدوان مانع من الإرث، ما عدا ذلك من أنواع الإرث اختلفوا فيها. الذي قتل العمد العدوان إذا قتل مورثه، يا جماعة الخير، إذا قتل مورثه ليأخذ ماله، واحد مستعجل أخوه أو أبوه الذي سيرثه عنده أموال كثيرة، وهذا مورد يعني ليس عنده صبر ينتظر وفاة أبيه، قام وقتل أباه، هل يرث منه؟ مو الذي يقتل مطلقا، الذي يقتل مورثه لا يرث من مورثه، ولكن اختلفوا ما هو النوع. لو قتل والده بالخطأ أو قتل ولده بالخطأ وهكذا، يعني فهمت من المقصود؟ المقصود قتل الوارث لمورثه. طبعا إذا كانت هناك تهمة في أنه استعجل الإرث فلا شك أنه لا يرث منه، وأكبر تهمة القتل العمد العدوان، واضح؟ كيف إذا كان وصية؟ كيف إذا كانت وصية؟ لا وصية لوارث. هل لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ تقصد يوصي المسلم الكافر؟ هل يجوز أن يوصي المسلم الكافر؟ من العلماء من ذكر جواز ذلك كما يأتي في الوصية. نعم. القسم الثاني هو قسم الوصية أو الوصايا، نتحدث فيه عن هذه المسألة إن شاء الله. طيب سؤال آخر. تفضل. طيب إذا اتفقنا على المحاضرة المقبلة نبدأ بالنسب ثم نبدأ بالوارثين من الرجال والنساء إن شاء الله. موفقين. عندنا ثلاثة أسابيع في كل أسبوع لدينا لقاءان، يعني ست محاضرات إن شاء الله. موفقين بالتوفيق إن شاء الله. أيها الأخ سليمان تفضل. السلام عليكم أخ سليمان. إيه تفضل تفضل تفضل بسؤالك. المقرر هو سأكتب الآن تسهيل القضايا في المواريث والوصايا تأليفي، هو باسم تأليفي موجود في دار حافظ. واضح؟ الأبواب اللي معنا سنتكلم في آخر المحاضرة إن شاء الله. المقرر علينا الكتاب كيف نذاكر الأسئلة في آخر المحاضرة إن شاء الله. موفقين إن شاء الله بالتوفيق. الأخ سليمان ممكن أن تراسلني عن طريق الإيميل، يعني الصفات هذا إيميلي